الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حي الله جل وعلا هذه الوجوه الطيبه، اكتم مطابع مشاكلنا وتفوقتم من الجنه مقعده من ربنا. اسال الله العلي القدير الذي جمعني واياكم في جنه بيوته ان يجمعنا جميعا واياكم في مستقر رحمته، انه ولي ذلك والقادر عليه. نحمد الله جل وعلا ان وفقنا لمثل هذا اليوم بحول الله تبارك وتعالى. ان شاء الله ستكون انطلاقه خير بداية هذا اليوم المبارك في ليلة الجمعة إن شاء الله، في انطلاق هذه المدارس أو المجالس العلمية التربوية الشرعية مع وأبينا إلا أن تكون بداية خير وانطلاقة خير. وأول ما نبتدئ به هو آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم كلمات يسيرات، وينطلق شيخنا الحبيب شيخ يوسف جزاه الله خيرا على تلبيته للدعوة إن شاء الله. فنوافق بحول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك حبسها حابس الفيل، كما قال الصوفي حبسها حابس الفيل. كان من مختار البلد في بداية سبتمبر تنطلق، لكن في خلق الله جل وعلا الحمد لله. الحمد لله الشيخ بعث له رسالة على حين جزاه الله خيرا، ما يرد لنا طلبا، جزاه الله خيرا في الخير في أي شيء. الشيخ عنده هذا الفضل، فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. الشيخ مبدئيا راهي مجالس شهريه، كل شهر ديال الجمعه ولما يمر الشهر يدير لنا مجلس مبارك باذن الله تبارك وتعالى بدايته اليوم، وان كانت هي مجالس اسبوعيه فنرجع كل اسبوع يجي شيخ من المشايخ ينفعنا واياكم بما حباه الله جل وعلا منه. كل جمعه بعد المغرب عندكم مجلس علم بحول الله تبارك وتعالى. وزيادة على ذلك عندنا مجالس أسبوعية في مسجدنا هذا، ستنطلق غدا بحول الله بعد صلاة المغرب. عندكم فقه وعندكم تزكية وعندكم التعليق على الأحاديث النبوية من الشمائل ورياض الصالحين والأربعين النووية. إن شاء الله ننتفع جميعا بحديث علم الدين تعليم الدين لا ينقطع ولله الحمد. ما زالت هنالك ثلة من أهل الخير والفضل من العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا قائمون بهذا الواجب ولله الحمد في مشارق الأرض ومغاربها. ومن لم يتسنى له الحضور فالبث مباشر، فالبث إن شاء الله تعالى سيكون مباشرا حتى يستفيد المسلم من هذه المجالس المباركة. ولا أطيل عن الجميع، سنسمع وإياكم ما سيتفضل به شيخنا جزاه الله خيرا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، معاشر حضور الأفاضل، فبادئ ذي بدء نحمد الخالق البارئ سبحانه وتعالى على نعمه كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، ظاهرها وباطنها، قديمها وحديثها. وما بكم من نعمة فمن الله، ومن نعمه علينا وعليكم حفظكم الله مثل هذه اللقاءات المباركات، مثل هذه المجالس الميمونات، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعلها لنا ولكم في ميزان الحسنات يوم تعز الحسنات. ثم أما بعد، حفظكم الله، فإن الشكر موصول إلى من كان سببا في هذه اللقاءات، وعلى رأس هؤلاء شيخ هذا المسجد وإمامه وخطيبه أخونا الشيخ مراد حفظه المولى رب العباد وأيده الله عز وجل بنصره ووفقه الله تبارك وتعالى في دعوته، ومعه إخوانه في الله جل وعلا الذين جعلهم المولى تبارك وتعالى سندا له في حمل أعباء هذه الدعوة المباركة. وأنتم جميعا حفظكم الله الشكر موصول إليكم، إذ جلستم واقتطعتم من أوقاتكم الثمينة هذا الوقت لعلكم تنتفعون ولعلكم تستفيدون. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بالذي نقول وبالذي نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، سمعتم في مقدمة الشيخ مراد حفظه الله كيف رتبت هذه المجالس، وأن في الحقيقة كان الشيخ مراد في اتصال معي باش نعود نرجع لدروس الجمعة، والحمد لله احنا كنا مشينا سنوات طويلة بفضل الله تعالى في الدروس، لكن الآن احنا تقريبا من الوباء، الله عز وجل أن يرفع عنا الأوبئة كلها والأمراض جميعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من الوباء تاع الكورونا لهنا تغيرت أمور كثيرة جدا، وباش نعود نرجعوا كانت الأمور صعبة إلى حد ما. ثم احنا في هذا الوقت أيضا يعني كما نقول تشتتنا، ربطنا روحنا بمساجد أخرى وبجلسات أخرى وبانشغالات أخرى إلى آخره، فصعب علي أنني أرجع إلى دروس الجمعة، مع أن الحقيقة أن مسجد عبد الله بن مسعود هذا مسجد له مكانة خاصة في قلبي، والحي له مكانة خاصة، وأهل الحي وأهل المسجد جميعا لهم مكانة خاصة في هذا القلب، يحفظكم الله تعالى من كل سوء. يعني كاين مكان خاصة، لكن قدر الله ما شاء فعل صعب عليا جدا باش نعاود نرجع الدروس الراتبة، لعل مع مرور الأيام. لكن الشيخ مراد يعني جزاه الله خيرا من تواضعه ومن حسن ظنه بأخيه يعني بقي يلحه، وآخر شيء عنده واحد ثلاث أيام ولبعت لي رسالة قال يوم الجمعة راح ندير إعلان بلاك راح تسأل في الدروس. أنا ما كنتش نجاوب، من هاتف مغلق، فتحت الهاتف فتحت كلش، خفت، يقول لهم هالجمعة يبدأ الدروس كل جمعة وأنا مانيش مهي على شيء. عاود اتصلت به قلت له يا شيخ كذا وكذا، وبعد شوية مفاوضات وصلنا لهذه النتيجة هذه، اللي هو راح تكون دروس إن شاء الله أسبوعية كل جمعة، راح يستضيف واحد من أهل الفضل ومن أهل العلم إن شاء الله عز وجل، وإحنا لعلت كلنا كل شهر تكون عندنا مرة يستر ربي عز وجل مع الأيام إذا رجعت المبنية إلى مجاريها ورجعوا المجالس تعالى بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا قلنا من حسن ظنه ومن تواضعه بارك الله فيه، وأعلم أنكم أيضا أنتم تقولوا تشجين الشيخ كذا بارك الله فيكم، هذا يعني من حسن ظنكم بأخيكم. نسأل الله جل وعلا أن يستر عنكم عيوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، دون اتفاق مسبق مع شيخ مراد، لكن فكرت في موضوع لما قلت له أعطيت الموافقة بدي تكون محاضرة هذا الأسبوع إن شاء الله عز وجل، هي أولى هذه المحاضرات المباركات إن شاء الله تعالى دون اتفاق مسبق، لكن فكرت وقدرت ونظرت فرأيت أنني أتطرق إلى موضوع هذا الموضوع، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا، ما كاش واحد ما يحتاجوش. موضوع حنتكلم عن النجاح من وجهة نظر شرعية، عن النجاح وش المقصود بالنجاح. راح نذكر واحد الوسائل الشرعية للنجاح في الحياة عموما. هذا الموضوع ما نظنش واحد يقول لك أنا في غنى من هذا الموضوع، ما نحتاج هذا الموضوع كاع نحتاجه، لأن كاع رانا حابين نجحوا، ولا كاين واحد أنا مش حاب ينجح، كاين شي واحد يحب يفشل، كاع حابين نجحوا. شكون أنت جعفر؟ حاب تنجح إن شاء الله، إذا حاب يترفع جعفر حاب يترفع إن شاء الله في الأحلال، معليش نعم المال الصالح للعبد الصالح الله يبارك فيكم. يعني هذا النجاح حاجة كاع نحوسوا عليها. أنا النجاح نتكلم مع الطلبة، ونفي مع الطلبة نديروا لهم هيدا كلمات مفاتيح النجاح في طلب العلم، لكن حبيت ندير واحد وسائل شرعية للنجاح عموما في طريق العلم، في العمل، في التجارة، في الزواج، في مختلف المشاريع. أي مشروع عندك في حياتك، أي حاجة حبيت كل واحد فينا مدى به ينجح، عنده أشياء حاب ينجح فيها، راح نتكلم عن النجاح بإذن الله، وسائل شرعية لتحقيق النجاح بإذن الله سبحانه وتعالى، النجاح عموما في الحياة. أنا نظن الموضوع من الأهمية بمكان. أذكر ما شاء الله عز وجل من العناصر في هذه الليلة، إذا كملنا وشنا حابين وما نظنش لأن الوقت مشى شوية، نذكر ما شاء الله من هذه النقاط، وإذا ما كملناش المرة الجاية إن شاء الله نواصلوا في الموضوع نفسه وفي مدمار ذاته بإذن الله تبارك وتعالى. فأعيروني قلوبكم أسماعكم حفظكم الله. أرى أن الموضوع من الأهمية بمكان. والنقطة الأولى اللي نقولها بين يدي هذا الموضوع المبارك، نقول هذا النجاح بالنسبة لنا معاشر المؤمنين والمؤمنات، هذا النجاح بالنسبة لنا لا يمكن أن ينفك، طبعا النجاح الدنيوي لا يمكن أن ينفك عن النجاح الأخروي. وإلا وش درنا؟ أنا إذا نجحت في الدنيا ثم أكون يوم القيامة عياذا بالله من الخاسرين، هذا نجاح؟ هذا مش نجاح، هذا هو الخسران المبين. إذا احنا إن شاء الله النجاح تاعنا دائما نتصوره في أي باب في أي ميدان، نتصور النجاح تاع الدنيا يكون متعلقا بنجاح الآخرة. وهذا ربي عز وجل جمع بين النجاحين، جمع بين السعادتين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، نجاح ولا لا؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني تنجح هنا وتنجح ذيك بإذن الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن نتصور نجاحا دنيويا محضا، نتصور بلنا المهم ترفاه وندير دراهم والفيلات والسيارات ونحكم في الناس وكذا، المهم ما يتصورش هذا أبدا. ربما ما عندوش هذاك المال الكثير وما عندوش هذيك السيارات الفخمة وما عندوش وشو متصوره الناس من نجاح الدنيا، لكنه سعيد مطمئن فرح مرتبط راض عما أعطاه الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، يشعر أنه قد نجح في مشواره في هذه الحياة. هذا هو المقصود، أن نحصل على هذا النجاح بإذن الله سبحانه وتعالى. معاشر أكارم، النقطة الأولى كامل، الوسيلة الأولى من وسائل النجاح في مختلف الميادين الاهتمام بكتاب الله تعالى. نذكر أشياء شرعية، الشيء الأول كما قلنا الاهتمام بكتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وحفظا وفهما وتدبرا وتعليما وعملا إلى آخره، الاهتمام بكلام الله عز وجل. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، لا حول لنا. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لحب ربي عز وجل يرفع في الدنيا وفي الآخرة، فما عليه إلا أن يقبل على كلام ربه. عيش مع القرآن، أقرأ القرآن، افهم القرآن، احفظ منه ما استطعت. قادر تختم القرآن نعمة كبيرة، ماشي قادر احفظ ماشي ما شاء الله عز وجل، ما شاء الله تبارك وتعالى أن تحفظ. وهكذا الاهتمام بكلام الله تعالى، عيش مع القرآن تسعد في الدنيا والآخرة وتنجح وتفوز في الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. وقصة عمر رضي الله عنه وأرضاه مع عبد الله بن حارث أظن في القصة المعروفة، قصة ابن أبي أبزة لما لقيه عمر في واحد المكان وبعد قال له شاك دير هنايا، هو كان واليا على مكة. قال له من خلفت على أهل مكة؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ شكون ابن أبزة هذا يا؟ قال مولى من الموالي، واحد كان في الأصل تاعه وكان عبدا، كان عبدا رقيقا، خليته هو يحكم في أهل مكة، هو كان حاكم ينتيرهم كما يقولوا لما خرج رحمه وتعالى، كان حاكم والي مكة. فتعجب عمر رضي الله عنه قال أخلفت عليه مولى من الموالي؟ يعني أهل مكة تخلي مولى من الموالي يحكمهم، مكة حاضرة ومكة ماشي سهلة، كحاجة كبيرة، ويأتيها الناس من كل حدب وصوب، تخلي عليهم مولى من الموالي يعني هو اللي يحكمهم في هذه المرحلة. قال يا أمير المؤمنين لكنه حافظ لكتاب الله وعالم بالمواريث. غير قال له هذا سكت عمر، وش قال له؟ تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقت، إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حبيت يرفعك ربي وقحب يرفعنا ربي عز وجل في الدنيا والآخرة. فعلينا جميعا بالاهتمام بكتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذه الوسيلة الأولى تاع النجاح. الوسيلة الثانية الإخلاص لله تعالى في الأمر كله ومراقبته تبارك وتعالى. حبيت تكون ناجح، أخلص نيتك لله، اتعامل مع الله تبارك وتعالى، مراقبة الله تبارك وتعالى في الأمر كله، بمثل هذا تنجح. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تكون عندك نية صالحة في أفعالك كلها، هل الأفعال متعلقة أفعال آخرة عبادات ونحو ذلك ولا أعمال الدنيا؟ خلي فيها النية الصالحة، العمل الدنيوي بالنية الصالحة يكون قربة إلى الله وتنجح فيه، وهو من وسيلة من وسائل السعادة، وسيلة من وسائل النجاح بإذن الله تبارك وتعالى. وفي هذا الميدان قلنا نذكر حديث ثلاثة، حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فنزلت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. نزلت صخرة غلقت عليهم داخل الغار، مكان بعيد، معنى ذلك الموت المحتوم، يبقوا هكذا حين يموتوا، الناس بعاد عليهم، ما كان معهم زاد ولا طعام ولا شراب ولا غير ذلك، يريحوا هكذا حتى يموتوا. قالوا نبقوا هكذا يأس، هيا نديروا حل، واش رايكم ندعي ربي عز وجل بأعمال صالحة؟ كل واحد يدعي ربي عز وجل بعمل عمله لله، يدعي ربي ذلك العمل. دعوة شعور بدل الوالدين، وبعد قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، شوف تبع معايا ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. مشات شوية الحمد لله مازال، شافوا الضوء صار ما يقدروش يخرجوا. الثاني دعا ربي تبارك وتعالى بالعفة، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، مشات شوية صار مازال ما يخرجوش. الثالث دعا ربي تبارك وتعالى بالأمانة، قصة معروفة وحديث معروف، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون، وكل واحد فيهم كان يقول إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. عيش مع ربي تنجح. فرجت عنهم الصخرة، نجحوا ولا ما نجحوش؟ كانوا وصلوا للموت، الموت المحتوم، سلكوا ونجوا من الموت، معنى ذلك أن هذا من أعظم أنواع النجاح، سلكت. فهذا كان إنما كان بماذا؟ بالإخلاص. الله الله في الإخلاص في الأمر كله، وخلنا الإخلاص والتعامل مع الله، مراقبة الله عز وجل. عيش حياتك تراقب الله، عيش حياتك تحس بأن الله عز وجل ينظر إليك ويرى مكانك ويسمع كلامك تبارك وتعالى. اتعامل مع الله تنجح بإذن الله، تعامل مع الله تنجح. وإحنا شحال مرة نقول لأنفسنا قولوها لأولادنا، قولوها الناس اللي قرب لينا ويسمعوا كلامنا. تعامل مع الله تنجح وترتاح نفسيا، كدير الخير، ديروا لله عز وجل، صدق على واحد، تعاون واحد، تتوسط له، تشفع له شفاعة حسنة، تجري معاه في قضية، ديرها لله. خاطركم ما ديرهاش لله ما عندكش الأجر. وحاجة ثانية، هذا الإنسان اللي كنت تشوفه كاش دور راسه، شافكو دور راسه تمرض وتحتملك أزمة نفسية، كيفاش أنا درت فيه الخير وما بعرف شو يدير لي؟ احنا رانا دائما مثال نضربوه دائما اللي موجود في حياتنا يوميا، هاك سوق السيارة وبعد تحبس تخلي واحد يجوز، كم يقول لك صحة تغضب، تبدا تغتاب فيه، تبدا تهضر فيه كلام ماشي مليح، هاك شوف باش انت تدي الأجر في هذا العمل تدي الإثم، هاك تغتاب في هذا الإنسان، ولا عنده ما شافلكش، ولا عنده مسكين راه مهموم، ولا عنده كذا ولا عنده كذا، صح ولا؟ لكن لو كان انت لما خليته لوجه الله لتؤجر وتثاب، انت ديت الاجر تاعك، قال لك صحه ما قال لك صحه، شنو نفع عليك؟ ما يهمش، انت درت العمل لله، انت ماجور، اذا نجحت. لما تعامل مع الله راك ناجح دائما وابدا، ناجح دائما وابدا. نقطه ثالثه، اذا ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. النقطه الثالثه، حبينا ننجحوا في امورنا كلها، قله المبالاه بموقف الناس، ما تهتمش بزاف بموقف الناس منك، برأي الناس فيك وشو رأيهم فيا. إذا مدحوك وشكروك وثنوا عليك خيرا تفرح وتواصل في هذاك العمل. إذا كاش واحد برك هضر عليك كلمة مش مليحة تفشل. إذا كنت تفكر دائما في موقف الناس وفي رأي الناس تجاهك، فاعلم أنك لن تبرح مكانك، تبقى هنا الدور، لن تبرح مكانك. أي عمل حبيت تنجح رسمته، استخدت الله عز وجل، عرف لي طريق مني أمشي، توكل على الله عز وجل، حقاش تحوس على رأي الناس يمدحوك. كاين إنسان اجتمعت الأنسنة على مدحه والثناء عليه؟ ما كاش. سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، انتقدوه الناس ولا انتقدوه في القديم والحديث، سبوه لما سبوه، شتموه لما شتموه، عنده أعداء ولا ما عندهش أعداء، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، أفضل خلق الله على الإطلاق، بل والناس يتجرؤون على ربهم تبارك وتعالى بالسب والكفر ونحو ذلك، صح ولا لا؟ إذن كيفاش الناس؟ إذن نقول لك حاجة، اعمل لنفسك صالحا، اعمل لنفسك صالحا، لا تحتفل بظهور قيل في الأنام وقال، فالناس لا يرجى اجتماع قلوبهم، لا بد من مثل عليك وقال. هذه هي سنة الحياة، واحد يهضر فيك الخير واحد يهضر فيك الشر. اهضر في الخير جزا الله خيرا، ان شاء الله نكون صح هكذا، اهضر في الشر صح لك الشر اللي يهضره مليح ليا انفعني ما شاء الله، كانه تكلم بالخير، كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، رحم الله عبدا اهدى الي عيوبي. احنا عندنا عيوب ولا ما عندناش؟ عندنا عيوب، بلك ربي عز وجل عرفك عيوبك بهذا العدو، بلك الصديق شنو يهضر معك، صادك العدو قدر يتجرأ عليك وقدر ينتقدك، ما هذاك الانتقاد تستفد بزاف بزاف بزاف، لانه بين لك الاخطاء تاعك وبين لك النقائص تاعك، والخطا جندي من جنود الصواب، الخطا جندي من جنود الصواب. النقطه الرابعه، حفظكم الله، التحلي بالاخلاق الفاضله، التحلي بالاخلاق الفاضله. احنا دائما نقولوا من اعسر الأزمات التي نتخبط فيها اليوم أزمة الأخلاق، أزمة التربية، أزمة آداب، أزمة كبيرة حادة جدا في بلاد الإسلام، والله المستعان. للأسف معنى الدين تعنا الحمد لله قرآن سنة كذا، الدين تعنا مليء بالحث على حسن الخلق، قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم، حاجة كبيرة حسن الخلق. وإحنا الجمعات الأخيرة الخطبة الأخيرة سمعت اللي كان معنا حول حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كأن الدعوة المحمدية والدعوة النبوية إنما كانت لهذا، هذا الأصل العظيم، إنما بعثت، إنما أداة حصر وقصر، يعني كأن الله عز وجل ما بعثه إلا ليتمم مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام. أخلاق عشان نقول السبب عظيم من أسباب النجاح، الأخلاق لما تكون متخلق رح ربي يبارك في الأعمال تاعك، يبارك لك ربي في العلم تاعك اللي تطلبه، علم بلا اخلاق كشجره بلا اوراق، تطلب العلم وانت الاخلاق تاعك سيئه، ما راه ما يبارك لك ربي في العلم، كي تكون اخلاق طيبه يبارك لك ربي في العلم، تعمل تتاجر وانت صاحب اخلاق حميده يبارك لك ربي. على ذلك الاولين لو اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وبعدهم التابعون وكذا، كيف نشروا الاسلام؟ علاش كانوا كاع علماء؟ ما كانوش كاع علماء، لا يخفى عليكم هذا. علاش واحد كتب كتاب كنت ذكرته لكم سماه امه التجاره، سماه امه التجاره، ويحكي كيفاش بلدان كثيره، هاي بلاد بعيده نائيه بعيده جدا وما هيش عربيه، بلاد بنغلاديش وضواحيها، كيف وصلها الاسلام؟ باخلاق التجار، التجار كانوا يوصلونها باخلاق التجار، لما الناس تشوف شكل معامله، معامله السماحه في التعامل، معامله الاسلام، انتشر الاسلام بهذه الطريقه. اذا الاخلاق الفاضله تخليك تنجح في اعمالك كلها باذن الله تعالى. والاخلاق الفاضله من ابتسامه وكلمه طيبه وصدق في التعامل وامانه وتواضع، هذه الاخلاق الكثيره جدا تخلي الناس يثنون عليك خيرا ويدعون لك بالخير ويساعدونك في اعمالك وفي مشوارك، وهذا كله من اسباب النجاح. ولا لا، الناس كيدعوا لك بالخير وكيعاونوك ويقفوا معاك ويحبوك ويوصلوا عليك الناس، قال تعامل مع فلان بل تعامل مع واحد اخر، هذا ما شاء الله فيه وفيه وفيه من الاخلاق الطيبه، هذا الطالب تهضري فيه لانه متخلق وطيب وهذا وهذا. الاخلاق الطيبه سبب عظيم من اسباب النجاح في هذه الحياه، حفظكم الله. فانما الامم الاخلاق ما بقيت، فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. بعدها حفظكم الله سلامه الصبر للأصحاب والزملاء والأقارب والإخوة وغيرها هؤلاء، وانت في طريق عندك ناس معك تقرأ طلب العلم، عندك زملاء تاعك وعندك أصحابك يقرأوا معك، وانت تعمل في تجارة، تعمل في مؤسسة، تعمل في مكان، المهم عندك ناس معك ولا لا، كن سليم الصبر لهؤلاء ليراهم معك شركاء توعك وخوتك، وانت تعاونهم وهم يعاونوك. إياك والحسد، إذا الناس لم يشوا معك في الطريق تحسدهم ويحسدوك هلكت وهلكوا. الناس لم يشوا معك في أي طريق في أي ميدان واكتيفيتي اللي تكون فيها تحبهم ويحبوك وتحترهم ويحترموك، بالك تحسدهم بالك تحسدهم، وري لهم طريق. وهكذا كان الأولون، كانوا يتنافسون في المنافسة الشريفة دائما وابدا، المنافسه الشريفه. الحسد هذا مهلك ومذهب للبركه، الحسد داء قتال، مرض فتاك عضال، بالك الحسد. الحسد اهلك الاولين ولا زال يهلك الناس في هذا الزمان وسيبقى يهلك الى ان يرث الله الارض ومن عليها. الحسد هو سبب خروج ابليس من النعيم، حسد أبانا آدم عليه الصلاة والسلام. الحسد سبب أول جريمة قتل في بني آدم. الحسد سبب كفر اليهود وتكذيبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن حسدوه وكفروا ورضوا باش يكونوا من أهل النار والعياذ بالله بسبب الحسد. أمراض القلوب وعلى. إذا حبي تنجح دالك الحسد، دالك الحسد في الميدان تاعك وانت تقرأ انت طالب علم، وانت بان لك بلي الاستاذ الفلاني الله يبارك ينفع ما شاء الله، يقول له اصحابي روحوا تقراوا عند فلان، علاش نحسدهم؟ هذه ارزاق ربي يوزعها، علاش نحسدهم؟ الشيخ هذايا نزرب عليه واحد ما يسمع به، انت اكتشفت حاجه في الانترنت ما شاء الله نافعه، ارشد اصحابك، وانت تتاجر تجاره معينه وبعد شفت ما شاء الله سلعه مليحه وما شاء الله انا والاسعار تاعها مليحه وكذا، الزملاء تاعي في التجاره علاش ما نوريهمش؟ علاش نحسدهم؟ يخرب به هو الرزاق، كي توري لهم راح ينقصوا لك الرزق تاعك ما كاش منها، كي توري لهم وتعاونهم ما تحسدهمش، هذيك هي البركه في الرزق، وهذا هو النجاح باذن الله سبحانه وتعالى. هذه النقطه كونوا منها على بال، حفظكم ذو الجبروت والجلال. نقطه واحده اخرى، النقطه الثالثه، الاستزاده من العلم. الاستزاده من العلم اي ميدان حبيت تنجح فيه، شوف إذا كنت في ميدان العلم هاي باينة، ميدان العلم أقرب وتعب، وخذ العلم من مصادره، ما تحوسيش على الشهادة، ما تحوش على المعدل خاطر بزاف الان وللاسف كنا والدين والدين هم يربيو ولادهم هكذا النتيجه والمعدل والشهاده المهم ولدها يفوت ولد عمه وبنتها تفوت بنت خالتها وهكذا يفوتوا الجيران بعد ما يهموش بعد ذلك وبعد الولد مسكين عقله صغير والبنت عقلها صغير يولي يحوسوا على النتيجه ويحوسوا على المعدل باي وسيله بالغش او باي وسيله اخرى باي وسيله اخرى المهم يجيب نتيجه وحتى احيانا الوالدين يعاونوا ولادهم على الغش هم يفسدوا في اخلاقهم اكسدوا في الدين تاعو في الدنيا تاعو بهذا الغش نرشدوا ولادنا للعلم النافع نرشدوا بناتنا للعلم النافع تعلم اقرا خذ العلم من مصادره انا كيشوف اللي داو يقرا وربي جد بعد ما يهمنيش النتيجه اللي تجابها والمعدل وكان فيش مشكل ما جابش معدل مليح ما جاش راه جاب معدل مليح صح وليدي راه يمشي في الطريق المليح هو يقرا هو يتعب هو يبذل هو كذا ابدا لو كان تخطلو قدامه كل شيء ما يخاف ربي من غشنا فليس منا يحوس يجيب نتيجه بالجهد تاعو بالعرق تاعو نعمه عظيمه جدا وهكذا قل في التجاره وفي اي عمل اخر تمشي المشي المليح تنجح باذن الله سبحانه وتعالى اذا قلنا الاستزاده من العلم راك في العلم وباين ميادين اخرى اي ميدان تحب تنجح فيه لابد تكون على بصيره تكون على بصيره اقرا في ذاك الميدان اتعلم في ذاك الميدان كاين دورات تكوينيه ديرها شوف الناس اللي سبقوك خذ من عندهم اسالهم لازم تتعلم ولذلك كان من قول عمر كما في البخاري وغيره من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل ان تسودوا تفقهوا قبل ان تسودوا كلمه تسودوا بعضهم قال قبل ان تسودوا اي قبل ان تصيروا ساده قبل ان تولوا ساده اتفقهوا ما تطلعش برك انت مسؤوليه وانت فارغ وكاين يفسروها قالوا قبل ان تسودوا اي قبل ان تتزوجوا سبحان الله لان الزواج شغلك والذريه والمشاغل اتعلم اتعلم ولذلك اقول لك انايا في كل ميدان حبيت تنجح اتعلم واقرا واسال وابحث وفي الانترنت الانترنت هذه الوسيله الان التي هي سلاح ذو حدين فيها الشر وفيها الخير ربما اكثرنا يستعملها في الشر والعياذ بالله لكن فيها الخير اللي يعرف كيفاش يستعملها يصيب اشياء عجيبه جدا في ميدانه مهما كان دقيقه تلقى العجب في الانترنت اتعلم اقرا شوف ناس اللي صدقوك استفاد منهم اسالهم باش تنجح في الميدان تاعك باذن الله العلم ثم العلم ثم العلم اقرا اول كلمه نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام ربي قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما يستويوش احنا ذكرنا يا اخي من قبل كلمه ابن القيم رحمه الله يقول لك حتى في الحيوانات ربي عز وجل فاضل بينهم بالعلم كاين في الصيد الصيد بالكلب كاين الصيد بالكلاب اي كلب حلال الصيد تاعه ماشي اي كلب ماشي اي كلب الصيد به صيد بالكلب المعلم مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله الكلب المعلم الصيد تاعه حلال الكلب غير معلم ولو صيد لك حرام تكون الصيد تاعه جيفه وش هو الفرق العلم العلم فاضل العلم خرج سبحان الله العظيم يوسف عليه الصلاه والسلام جماله جماله الخارق اوتي شطر الحسن الجمل تاعه ما سلكوش ما سلكوش بل كان سببا في فتنته عليه الصلاه والسلام وش ولي سلكوا العلم كي كان في السجن وش خرجوا كيفاش خرجوا الملك تاع مصر تفسير احلام بارك الله لما شاف اللي عنده علم ما عندهمش ناس واحد اخرين العلم هو اللي سلكوا ومن بعد تبوا المنازل العاليه فصار عزيز مصر ثم صار ملكا لمصر في زمانه عليه الصلاه والسلام بالعلم بالعلم ادم عليه الصلاه والسلام كيفاش ربي عز وجل اسجد له الملائكه الملائكه الذين تعرفوا بلي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون مع ذلك ربي سجدهم لمن لادم وعلم ادم الاسماء كلها وعلم العلم اذا في كل حاجه حبيت تنجح عليك بالعلم ولذلك كان من قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الاخره فعليه بالعلم ومن ارادهما معا فعليه بالعلم ليحب ينجح عليه بالعلم سبب قوي ولا لا من اسباب النجاح فعليك بالعلم حفظك الله نقطه واحده اخرى الصبر الصبر على الاذى والصبر على مشقه الطريق أي ميدان، أي ميدان لو كما تصبرش فيه ما تنجحش. تقرر ما تصبرش، لا ينال العلم براحة الجسم. يغوص البحر من طلب اللآلي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. انت تنجح بلا ما تتعب لازم تتعب، تدخل في تجارة لازم تتعب، تدخل في عمل أي عمل لازم تتعب، زواج ما فيش أشياء تعبك وتقلقك، وهكذا أي مشروع من المشاريع حبيت تنجح فيه لا بد أن تبتلى فيه ولا بد أن تصبر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. العطاء الكبير يعطيك ربي يعطيك صبر، إذا صبرك ربي يعطيك صبر راك تنجح بإذن الله عز وجل. ولازم الطريق دائما، الطريق هذا الطريق محفوف بالمكاره، محفوف بالأشواك، فلا بد أن تصبر. ولذلك أعظم الناس بلاء هو الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل في الأمثل. طريق هذا صبر، طريق هذا طريق الابتلاء، طريق فيه المشقة، فيه التعب، فيه كذا، فالإنسان لابد أن يصبر حتى ينجح. ماشي كلمة صغيرة تسمحها تفشلات، ماشي عقبة صغيرة وبستاكل صغير في الطريق يطيحك ما تجيش تموت أبدا. لابد أن تصبر وأن تحتسب، بمثل هذا تنجح حفظك الله ربي عز وجل. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. سورة العصر فيها كنوز عظيمة كما هو معروف عندكم حفظكم الله. إذا الله الله في الصبر، أصبر تنجح. اليوم تتعب تجيك المشاق، تجيك المتاعب، تجيك المشكلات في الطريق، تأتيك الأزمات من كل مكان كذا، تصبر وتثبت راح تنجح. وبعد شوف شوف نتيجتك مشكوك. كما قال لك الصبر هذا يا الصبر، كان واحد النبتة بكري يسموها الصبر، الصبر قال واحد: لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة، حتى تلعق الصبر. الصبر أنا أقول باك هذا، يقول لك باك هذا اللي يسموه احنا المر وصبر، المر وصبر النبتة مرة جدا، مرة جدا، لكن الحمد لله فوائدها كثيرة. ولذلك قال بعضهم: الصبر الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. تصبر تنال بإذن الله تعالى. نقطة واحدة أخرى، سبب عظيم أسباب النجاح، الصلاة. يا والله العظيم الصلاة، الحفاظ على الصلاة. ربي عز وجل قال في القرآن الكريم: واستعينوا بالصبر، هذا كما صبر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. شيء عظيم جدا الصلاة هذه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقلنا احنا في غير هذا المكان وفي هذا المكان أيضا أذكر، قلنا بالصلاة هذه سبب عظيم جدا من أسباب النجاح، وسبب عظيم جدا من أسباب الأرزاق مهما اختلفت أنواعها. حبيت ربي يسألك في الأرزاق تاعه، اهتم بصلاتك، تلعب بالصلاة، الصلاة وسيلة. ولذلك شوف القرآن السنة ربط عظيم جدا، ربط بديع بين الصلاة والرزق. ها: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، هذه الرزق عندها علاقة، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يتفوت صلاة العصر كل يضيع واخسر الأهل تاعه والمال تاعه. خرج كثير من الناس يضيع صلاة العصر وغير صلاة العصر من الصلوات بحجة طلب الرزق، مهما كان نوع الرزق هذا يضيع الصلوات. والحقيقة لا، حبيت الرزق صح عليك بالاهتمام بالصلوات أولا، اهتم بالصلوات تاعك تنجح في الأرزاق تاعك بإذن الله تعالى. نقطة أخرى حفظكم الله، إذن واستعينوا بالصبر والصلاة. شو ربط بينة ربي تبارك وتعالى؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. وشوف كما قال لك واحد قديما سئل كان يتعب ويكد قالوا له إلى ما تتعب نفسك بزافك تعب نفسك إلى ما تتعب نفسك وش قال لهم قال راحتها أريد راحتها أريد أن يتعب نفسي من أجل الراحة صح تتعب وتصبر وتثبت على مبادئك هذا هو طريق الراحة بإذن الله سبحانه وتعالى مش الكسل مش التواني مش اللعب مش اللهو هو اللي يخليك تريح غدوة كاش منها مش تريح لازم تتعب الآن وتريح من بعد بإذن الله سبحانه وتعالى كما قال واحد بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب وقال آخر لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال نقطة واحدة أخرى مهمة جدا حفظكم الله التخطيط المحكم للأعمال الناجحة حبيت تنجح في أي ميدان في أي باب لازم تخطط كنا نقول هذا الكلام وتسمع كلمتك على الصلاة وعلى الصبر وكذا والقرآن الكريم صح أسباب عظيمة جدا صح ما تفهمش أنت باللي تبقى مكتوف اليدين وتخليها تمشي تخطط مليح وتدرس كل مشروع قبل ما تدخل فيه تدرسوا دراسة متأنية بالعقل ما تتقلقش تخطط له التخطيط من عمل العقلاء من عمل الحكماء بل من عمل سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علاش النبي صلى الله عليه وسلم كانش يخطط الأشياء اللي ربي عز وجل أمره بها والله عز وجل ناصره لا محالة ربي عز وجل أمره بالهجرة من مكة إلى المدينة صح ولا لا خطط لها النبي صلى الله عليه وسلم مخطط خطط لها تخطيطا دقيقا محكما تبدأ تقرأ كيفاش قدم النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة تتعجب أشد العجب كيفاش كان يروح عند الصديق رضي الله عنه وقال له كرم هاجر قال له ما تهاجر أصبر لعله أن يؤذن لي أو يبرمج أو يحوس قال له يا رسول الله الصحبة قال الصحبة فبكى رضي الله عنه حبيت كنت صاحبي تهاجر معي تخطيط عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت صغيرة تقول كنت نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيجي لدارنا عند بابا كان يجينا في واحد الوقت ماشي بالعادة أنه يأتينا فيه وقت ماشي معتاد علاش ليعمي على أعدائه من أهل الكفر من كفار قريش مش ما يعرفوش وش هو يدير وش هو يخطط وش هو يبرمج عليه الصلاة والسلام الأسرة تاع الصديق كلها شركة كل واحد بشارك قال له أنت تفعل كذا وأنت تفعل كذا وأنت تجيب لنا أخبار القوم وأنت تعود معنا العشية دائما تجيب لنا تروح ترعانا الإبل تاعنا والغنم وكذا وتجيبهم لنا مع العشية وبعد بحث عن هاد خريت حوس على واحد يعرف طريق مليح مليح وكان مشركا بصح يعرف طريق وكان فيه ثقة ما يبيعهمش شاف هدف ماشي أي واحد يوري لهم طريق وكما راح في طريق الهجرة ما راح من الطريق المعتاد راح من الطريق الآخر حتى يعمي على القوم يعني تشوف واحد التخطيط عجيب جدا صلوات الله وسلامه عليه الغزوات تاعو كيف كان يخطط لها تخطيطا محكما دقيقا بأبي هو وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام قلنا إذن هذا من عمل العقلاء تخطط الأمور تاعك ما تهجمش بزاف تهجمش مباشرة وعلاش نقولها يعني بيناتنا هذا من باب نقد الذات نقد نفوسنا نقد نفوسنا تلقى خدمة انت يا خدمة احيانا خدمة تستغرق تستغرق عام تستغرق عامين ربما ما خططنا لها حتى تخطيط ربما في جزء من الليلة جاتني فكرة صباح نطبقها كاش منها هل يقول لك ناس يخدموا في بعض البلدان يقول لك انت عجب قضية خطط لها عدة اشهر باش ربما التنفيذ تاعها والانجاز تاعها في اسبوع او اسبوعين الانجاز تاعها ويخطط لها مده طويله ويجيب العقلاء والمتخصصين في ذاك الميدان وكل واحد يعطي رايه ومن بعد يشوفوا ممكن العقبات تدخلهم في الطريق ممكن كذا ممكن كذا هذا هو ولذلك العقلاء وش يقولوا من لم يخطط لعمله فقد خطط لفشله لما خطط العمل تاعه ضمنيا او خطط الفشل تاعه واضح عدم التخطيط للعمل هو تخطيط للفشل هذه القاعدة ولذلك كل عمل ناجح يقول لك يقول يمر بثلاث مراحل والآن يقول أربعة يقول ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة التخطيط المرحلة الثانية هي مرحلة التنفيذ تحطه في الواقع المرحلة الثالثة خلاص مازال المرحلة الثالثة هي عمل التقييم نقيم العمل تاعي إيجابيات سلبيات الإيجابيات نحافظ عليها من ثمنها سلبيات نتفاداها المرة الجاية. والآن يزيد الرابع والتحسين، هذه عاجل الدور، هذا اللي يحب ينجح دائما في أي عمل. خطط مليح، نفذ مليح على وفق ذلك التخطيط، وبعد التقنين بعد التنفيذ، وإن كان نقائص وأنت تحسن باستمرار هذه العملية أو العجلة الناجحة إن شاء الله تبارك وتعالى. نزيد نقطة، نظل النقطة العاشرة، التفاؤل وترك القنوط والتشاؤم. التفاؤل وترك القنوط والتشاؤم، حبيت تنجح بإذن الله تعالى في الأمور كلها تفاؤل. وحنا نقول تفاؤلوا خيرا تجدوه، هذا ليس بحديث، هذا كلام طيب لكنه ليس بحديث. التفاؤل هذا خلق عظيم، التفاؤل سبب من أسباب النجاح، التفاؤل سبب من أسباب الراحة النفسية. كي تتفاؤل تعيش مريح نفسيا، ما تتعبش نفسيا، ماشي كما الإنسان المتشائم. يذكرون اليوم يقول لك كل 40 ثانية هناك شخص في مكان ما من العالم ينتحر، يضع حدا لحياته. معنى الإنسان معروف بلي يحب نفسه بزاف، شكون هذا اللي ينتحر؟ باش يوصل الإنسان ينتحر معنى يدافع عن نفسه ويحب نفسه وعليها يناضل باش ينتحر، معنى ذلك أنه وصل إلى قمة القنوط واليأس، إلى قمة التشاؤم. مشكل كبير، كل 40 ثانية قلت كاين واحد ينتحر في مكان ما من الدنيا. أبحاث علمية تقول بأنك أنت أو أنا أو أي واحد منا تجلس 10 ساعات وأنت تفكر متفائلا، متفائل وتفكر وتخطط وتكتب وكذا، ما راح تتعب. ذاك التعب الذي يتعبه إنسان يفكر 10 دقائق فقط متشائما، 10 دقائق وانت متشائم والمورال طايح وكار حياتك، تتعب واحد التعب نفسي عجيب جدا. فهذه حقيقة، ولذلك شوف الدين تعالى مليء بالتفاؤل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل وكان يكره التشاؤم. قال عليه الصلاة والسلام: الطيارة شرك، الطيارة شرك، الطيارة شرك، وما منا إلا، حديث معروف لنا ولكن يذهب الله بالتوكل، الطيارة شرك. قال: ولكن يعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الحسنة يسمعها الرجل. سبحان الله العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا نتفائلوا. تعرفوا ما أنت التفاؤل يا أخي؟ تفاؤل أوبتيميزم، تكون أوبتيميست. التفاؤل هذا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا نتفائلوا حتى بالكلمة من سمعوها، كلمة حسنة. ولذلك كان يغير الأسماء القبيحة. وحدة سألها: ما اسمك؟ قالت: عاصية. قال: بل أنت جميلة. بدلها اسمها، اسمها جميلة. علاش عاصية؟ علاش جميلة؟ وهكذا يدخل قرية عليه الصلاة والسلام يسأل عن اسمها، إذا خبره باسم مليح يفرح، يظهر ذلك على وجهه. يخبره باسم شنيح ذلك القرية، يظهر ذلك على وجهه، يغضب. وكان يغير أسماء قبيحة، والأسماء هذه تأثر بزاف، لا تقول ما تأثر، أسماء قبيحة تأثر. ولذلك قالوا قديما: لكل مسمى نصيب من اسمه، لكل مسمى نصيب من اسمه. سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان جده صحابي رضي الله عنه وأرضاه، واسمه حزن. سمع النبي صلى الله عليه وسلم اسمه قال له حزن، قال: بل أنت سهل. حزن من الحزونة، يعني الثقل والصعوبة والعسر. اسمي روح صعب، علاش؟ اسمي روح سهل. بدل اسمه، قالوا: سهل، أنت سهل. وش قالوا ذاك الإنسان؟ قالوا: والله لن أغير اسما سمانيه أبي. بابا سماني أنا ما نبدلش الأسماء، نبقى حزن. طب راسك، النبي صلى الله عليه وسلم غير لك أنت ما حبيتش. هذا الحفيد تاعه سعيد بن المسيب التابعي العالم الجهبي، قال لك: فما زالت، لما ذكر هذه القصة قال: فما زالت فينا الحزونة بعده. قال: بقت فينا هذه الحزونة، فمليا شو تقال شوية وصعب شوية. هاو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: سهل، سني روح سهل تقول لي سهل إن شاء الله. كان يتفائل حتى بالأسماء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في استسقاء يا أخي كان يقلب الرداء، يقلب. علاش؟ قال لك: يا أخي كان تفاؤل، تفاؤلا بأن يقلب الله الحال. من جذب وقحط وجفاف إلى خير ونماء ورخاء وغيث. يقلب لك الحال، نتفائل بأن يقلب الله حالنا من ذنوب ومعاص إلى طاعة، إلى إيمان، إلى عمل صالح، وهكذا. إذا التفاؤل مفيد جدا. وتعرف سبحان الله شيء عجيب جدا في صحيح البخاري وغيره، قصة معروفة، قصة صلح الحديبية. لما كفار قريش كم بعثوا يتفاوض، مرحلة حسيرة، الصحابة كانوا في واحد الضيق كبير بزاف قبل الصلح، ومرضاوش ببعض بنود الصلح، شافوها ذلة إلى آخر ما هو معروف عندكم بارك الله فيكم. شوف لما جاء الطرف القريشي أو القرشي يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام، شكون جاء؟ سهيل ابن عمرو، وكان مشركا يومئذ، جاء يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم غير شافه، واش قالوا من الصحابة؟ بشره، قال سهل عليكم أمركم. هذا سهيل من الاسم تاعه، اسمه سهيل بن عمر، من الاسم تاعه تفاءل النبي عليه الصلاة والسلام، عجبه الاسم. إذا مليح تفاؤل. كان عليه الصلاة والسلام، اسمع هذا سنة، قال هذه سنته وهديه عليه الصلاة والسلام، كان يعجبه أن يسمع يا نجيح ويا راشد. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع يا نجيح ويا راشد، كلمة نجيح من النجاح، رشيد الرشد والرشاد، شحال مليحة كلمات. تعلم تتساءل، نوض مع صباح ما تتشائمش، ليش كتو قاع ما تتشائمش به؟ ما تتشائم بإنسان، ما تتشائم بقطة، ما تتشائم بكلب أسود، ما تتشائم بحتى حاجة، بالعكس تتفائل. شوف غير الحاجة اللي تزيد تطلع المورال. جايز واحد انت راح الامتحان كما وفق لكم، راح الامتحان وسمعت واحد عيط يا لبح، قال نعم ان شاء الله نربحه، وعلى هدية سهلة ان شاء الله نربحه يا ربي، ما شاء الله. هذه كلمات طيبة تسمعها وتقولها، تدخل فيك الأمل، وتدخل فيك التفاؤل، وتدخل في الناس أيضا التفاؤل. فالإنسان المتفائل إنسان ناجح بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا هذه قضية شوفها من الأهمية بمكان، حفظكم الله. زيدوا نقطة واحدة أخرى تقابلها، ابتعد عن أسباب التشاؤم. فضل ابتعد ما استطعت عن أسباب التشاؤم والقنوط. أسباب التشاؤم والقنوط غير هب عليها. حبي تنجح في قرايتك، في خدمتك، في السفر تاعك، في زواجك، وين كاين التشاؤم والقنوط اهرب. ومن اعظم الاسباب اذا كان معنا ناس اعلاميون يسمحونا بصح الواقع، وسائل الاعلام هذه، وسائل الاعلام والناس دوك 24 ساعه بكري كانت ماشي بزاف، بكري وقت شي بدا تلفزيون بدا 5 ولا وقت شي بدا الوحده نسيت راك ها 5 تاع العشيه، شويه قران ما شاء الله، وبعد ميكي، وبعد شويه حسايس، وبعد خبر تاع 8، وبعد خلاص راح ترقد. ما كاينش بزاف تاع الاخبار، وما فيهمش حاجات بزاف. دوك 24 ساعه ما عندناش شحال القناه، والان واش القناه الهاتف يدك فيه يعجبك شاعل 50,000 خبر يدخل عليك كالصاعقه، وغير الاخبار اللي تطيح المورال، غير الاخبار اللي تطيح المورال وتقمط وتفشل وكذا. هذه الأمور مضرة جدا صدقوني، مضرة جدا، تحبطك المعنويات تاعك، تاك محتاج شكون يطلع لك المعنويات؟ خاطش أسباب، الأسباب اللي تطيح المعنويات كاين بزاف. على الحوج شكون يطلع لنا المعنويات؟ شكون يربطنا بهذا الشيء اللي نتكلموا عليه؟ باش نتفائلوا ماشي نتشائموا. إذا كل حاجة تقنطك بعد عليها، كل حاجة تعرف أنت بلي هي مصدر من مصادر القنوط، مصدر من مصادر الاكتئاب، بعد عليها. مع الأيام تولي تعرف. أقول حتى الرفقة، هذا عنصر واحد آخر، الرفقة، الصحبة عندها دور كبير. تعيش مع الناس يخافوا ربي وما شاء الله، والناس يطلعوا لك المورال، ماشي يهدموك ويحطموك، يحطموك كما نقولوا بزاف. عيش مع الناس يطلعوا لك المورال. المرء على دين خليله فلينظر، شوش قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر أحدكم من يخالف، يصاحبه ماشي أي واحد، خيره فلينظر، يعني فلينتقي، فلينظر أحدكم من يخالف. الصاحب هذا ساحب، يسحبك للخير يسحبك للشر. إذا دير حسابك بارك الله فيك، هذه قضية من الأهمية بما كان. أما إنسان وين تلقى بيت كله بس بيك، غير تلقى بيت طاح لك المورال، غير شوف بدل طريق، غير بدل طريق. أسباب أما كاين الناس يزرعوا اليأس والقنوط في النفوس والعياذ بالله. يسموهم توعنا باتشوس، تلقى به باتشوس خلاص كآبة وقرط، الله المستعان. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الأذان واخر دقيقة برضه الأذان، نكمل غير الحديث برضه. النبي عليه الصلاة والسلام مش قال، اسمع هذا الحديث، قال إذا رأيت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، وضبط فهو أهلكهم، أهلكهم أهلكهم. شفت الإنسان كي تسمع الإنسان يقول هلك الناس، ما بقاش الخير، راحت فيها الحالة، سير فيني بلاد ما بقاش، هذه أعوذ بالله. إذا تسمع هذه الهضرة هذه بالك، قال إذا رأيت رجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، دير بالك بلي هو أهلكهم. تسمع غير تاني مليح، الناس كاع ما بقاش فيهم الخير، غير تاني بقى فيك الخير، لا أبدا أبدا، بالعكس الخير في أمة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. ونعترف بالنقص كاين، والعيوب كاين، والأخطاء كاين كاين، ما نكروش هذا الشيء. صح أنت واش دير مقابل هذه الأخطاء والنقائص؟ حنا نحاولوا كي نسعى على حياتي ونمشي خطوات طويلة، وأكون سببا في مداواة جرح، في القضاء على مشكلة، في تصحيح خطأ، في إصلاح عطب، نحمد ربي ليل ونهار، لأنني حين ذات أكون إنسانا إيجابيا. أما نقعد غير ننتقد بانتقاد ساهل، قاع نعرفوا ننتقدوا، وقاع نعرفوا ننتقصوا، وقاع نعرفوا نعايروا، وقاع نعرفوا، سبحان الله العظيم. أبدا الإنسان دائما يحوس يقدم الإضافة، يقدم الإضافة. ربي يبارك فيك. بعد أذان وصل إن شاء الله شوية، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل وحفظكم الله. مازال عندكم شوية طاقة ولا خلاص؟ مازال قدروا نجلسوا شوية، زيدوا. ربي يحفظكم، الله يبارك فيكم. من النقاط المهمة بارك الله فيكم، أسباب النجاح في مختلف الميادين كما قلنا تاع الخير إن شاء الله عز وجل، مادام تكلمنا عن التفاؤل باختصار شديد طبعا، نتكلم عن الدعاء، نتكلم عن الدعاء من أعظم الأسباب تاع النجاح. والله الذي خلق وزرأ وبرى، الإخلاص في الدعاء، الإلحاح في الدعاء، كيف لا؟ والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد لمشي وعد، وحشاه أن يخلف وعده، وهو القائل سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خلاص من النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يستحي، الله أكبر، شكون فينا اللي ما عندوش هم ولا غم ولا مشكلة؟ وحنا راه نتكلموا عن النجاح، شحال من ميدان راك حاب تنجح فيه، دعيت ربي عز وجل حقا، ولا راك دائما تمسك بالأسباب المادية فقط، تقدم الأسباب المشروعة نعم، وتتعب وتشمر وتجري وتطلع وتهبط وتخطط وكذا وتعرق وتصبر وتبكي وتحس، ما فيش مشكلة، صح إلجأ إلى الله. إذا موفقش ربي والله العظيم وتطلع السماء وتهبط، والعكس إذا وفقك الله تبارك وتعالى خلاص فزت ورب الكعبة. يا اختي وفيق بيدك، علاش ما نش ندعيو يا اخوانا؟ علاش ضعفنا؟ ضعفنا حتى كي ندعيو كيما يقولوا اهل الشام يقول تاع الماشي، هاو يمشي يدعي، مين يريح لك الدعاء؟ يريح له يستقبل القبلة وهو متطهر متنظف متأدب بآداب الدعاء، معظم لله تعالى رب الأرض والسماء، موقر لخالقه جل في علاه، ويبكي ويتضرع ويلح الضوء بهذا الجلال والإكرام كما قال عليه الصلاة والسلام، إلحاح في الدعاء. ما علاش ماشي هكذايا؟ نريح ساعة وساعتين وثلاثة، ولا نستقبل قبلة ولا نضرع، ونحس روحي بلي نخاطب المولى تبارك وتعالى، أدعوه وألتجئ إليه بصدق، جرب وسترى النتيجة. واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يستعجل يتقلق. قيل وما يستعجل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى الله تعالى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، دعيت ودعيت ما استجبليش ربي، ويترك الدعاء، أساء الظن بربه، وكان ينبغي أن يحسن الظن بربه. إن أساء الظن بأحد فينبغي أن يسيء الظن بنفسه، بلك أنا ما نشف مستوى، بلك أنا ما دعيتش مليح، بلك أنا ما تأدبت بأداب الدعاء، ما حققت شروط الدعاء، راني واقع في بعض موانع إجابة الدعاء. والكلام في الدعاء كلام طويل ذو شجون كما هو معروف. إذن هذا هو أدعي ربي عز وجل، كيفاش ما يتفائلش الإنسان ليش بعد الآيات وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا إلى آخره. اسمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من لم يسأل الله يغضب عليه، كيف تدعيش ربي يغضب عليك، ربي يحبك تدعيه تبارك وتعالى. أكثر من الدعاء ادعي ربي وما تخاف، تنجح في أي ميدان إن شاء الله بحوله تعالى وقوته. ولذلك سبحان الله قلت لا تقول أبدا، لا تقول أبدا يا ربي عندي هم عظيم، ولكن قل يا هم عندي رب عظيم. هو الإنسان عنده ثقة في الله. شو واحد من الأعراب قال أعرابي، أعرابي شو قالوا له احفظها، قالوا له هل تعرف رجلا كان يحوس على شو واحد رو في ضيق يحوس على واحد مجاب الدعوة، يا أخي بكري تسمع بلي فلان كان مجاب الدعوة يدعي استجب ربي. سعيد المسيب كما قلنا احنا، ولا سعيد بن جبير، لا سعيد بن جبير دعا الديك تاعه ما نوضوش لفجر دعا عليه تبحبح ما ولاش يعيط مسكين. قالت له يا سعيد لا تدعون على شيء بعد اليوم، اي تدعي عليه هذا هو ما ديش تدعي على حتى حاجة. كاين ناس عبر التاريخ يذكروهم كانوا مجابي الدعوة، هذا أعرابي جاي من البادية لكن يشوف عرف ربي عز وجل. قال له هل تعرف رجلا مجاب الدعوة؟ قال لا والله، ولكن أعرف من يجيب الدعوة. نعرف شكون يجيب الدعوة، لا إله إلا الله. هذه العقيدة الصحيحة، كي تعرف الحقيقة راك عارف طريق النجاح بإذن الله سبحانه وتعالى. من النقاط العظيمة بارك الله فيكم من أسباب النجاح الاستشارة، استشارة أهل الرأي وأهل العقل وأهل الفطنة وأهل الحكمة والصالحين. استشارة خاش انت وحدك، عقل واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، قد ما يكون يعني شو يقولون المشاورة لقاح العقول، عقول طيبة تتلاقح فيما بينها، اسمع مني ونسمع منك ونسمع ثلاثة وربعة وخمسة عشرة عقول كما عقل واحد، مش كما عقل واحد، لقاح هذه تتلاقح هذه العقول. إذا المشاورة مليحة بزاف بزاف. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس رأيا، أعظمهم عقلا، أعظمهم فهما، أذكى الناس صلى الله عليه وسلم، وهو قبل ذلك وبعد ذلك وحين ذلك مؤيد بوحي السماء. يكفي هذا لما يكفيش؟ مع ذلك رب قد وشاورهم في الأمر. مع ذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. شاور بزاف، مليح المشاورة، استفاد منها بزاف بزاف. إذا ما تقرأ راك تخدم، راك في تجارة، حبي يدخل في مشروع، زواج، غيره، مشاورة مليحة بزاف بزاف. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وهذه المشاورة تقودنا إلى عنصر آخر من عصر النجاح ومن أسباب النجاح، عنصر واحد آخر، الاستفادة من الخبرة، الاستفادة من التجارب الناجحة. هذا أمر عظيم جدا. أي ميدان تكون فيه حبي تنجح، يحن احنا في فلوس خير يقول لك لي فاتك بليلة فاتك بحيلة، احنا مش نحوسوا على الحيلة هذا كلها، هكذا نحوسوا على التجربة المليحة، نحوسوا على التجربة المليحة. ناس تعرف خير من الناس كامل، انت كاين ناس اللي يعرفوا خير منك، كاين ناس يسبقوك في هذا الطريق اللي راك فيه، سلهم وستجد الخير الكثير. انا اقول لك باختصار التجربه الصحيحه من الدين، التجربه الصحيحه من الدين. وش يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه؟ يقول السعيد من وعظ بغيره. هذا هو الانسان السعيد اللي تنفع المواعظ. لو كنت مشكله صارت لنا مشكله زدت ترى لك استفد من تجربتي، مش ما توقعش نفس المشكل. واضح الكلام، واحد سبقك ناجح علاش ما تشوف؟ احنا يا اخي في التربيه كنا هنا وتكلمنا، كي نتكلموا في ميدان التربيه نقول لك من الاسباب تاع التربيه الصالحه انك تشوف الناس اللي سبقوك وتشوفهم بلي الله يبارك ناجحين في تربيه اولادهم وبناتهم، نروح نقصر معاهم نستفاد منهم، يعطوني عقليه، نسالهم عندي اشكالات في تربيه ابنائي وبناتي، نطرح لهم اسئله يجاوبوني. فالتجارب مهمه. قلنا التجربه الصحيحه من الدين. من الادله على هذا ماذا؟ قصه نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام مع موسى عليه الصلاه والسلام، قصه الاسراء والمعراج. لا لا لا، لما ربي فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حال فرضها صلاة، فرضها 50 صلاة، وش صلوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نازل أرضاه هو خابط بمتلاقى بموسى عليه الصلاة والسلام، وش قال له موسى عليه الصلاة؟ قال له كم فرض الله عليك الصلاة وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة. قال إني قد خبرت، شوف خبرة، خبرت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة، عشت منيح لبني إسرائيل وما في العقلية، قوم تاعك ما رحش يصبروا على 50 صلاة، ما يقدروش، سل من ربك التخفيف، اسأل ربي يخفف عليك، أطلع عن رب العالمين واطلب التخفيف، خفف عليه 10، زاد مزل شحال 40، لا لا أنا جربت، ما يقبلوهاش ما يقدرولهاش 40، زيد سله التخفيف. إذا هذه القصة كلها حتى وصلت 5 صلوات، هذه القصة تدل على ماذا؟ على أن التجربة الصحيحة من الدين. يزيد يدلنا على هذا ماذا؟ قصة واحدة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه الوحي خاف ولا ما خاف؟ خاف. خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها طمأنته وبعد زدته إلى ابن عم لها وهو ورقة ابن نوفل، قالت له يعرف، وكان كبير إنسان قد قرأ الكتب السماوية وقد تنصر في الجاهلية وقد ذهب بصره من شدة كباره، لكن راح ذاته وكلمه قال له شو هو الصلاة دي والصلاة دي؟ قال له الصلاة الكبيرة. نعم. قال يا ليتني فيها جذعا، لكن ليت، وهل ينفع شيئا؟ ليت، ليت شباب البوعة فاشتريت، لكن خلاص، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ليت تقال أمر المستحيل، الأمر بعيد الوقوع لأنه كبير. قال مدبية نهار تجيب الدعوة نكون صغير ونوقف معك، لكن حاجة بعيدة. ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، نهار يخرجوك القوم تاعك. الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم مكة جاء تحبه، أو مخرجيهم راح يخرجوني قومي يحوزوني بلادي، أو مخرجيهم. قال نعم، ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. سبحان الله، تجربة مش تجربة، تجربة. فالتجربة الصحيحة من الدين حفظكم الله. منش عارف الوقت وقيلة هذاك وسوسه، معليش شو مازال عندنا واحد هكذاك تقريبا نفس العدد من النقاط، نخلوها مرة الجاية إن شاء الله إذا يسر ربي تبارك وتعالى. طبعا إذا عجبكم الموضوع نكملوا فيه، وإلا فإننا نغير موضوعا آخر إن شاء الله عز وجل. ربي يحفظكم وربي يوفقكم، جزاكم الله خيرا، وجدد شكري لربي وخالقي ومولاي سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه جل في علاه، وما أصابكم وما بكم من نعمة فمن الله. ثم الشكر موصول إلى الشيخ مراد ربي يبارك فيه على أنه فسح المجال وأحسن بنا الظن وتواضع لنا حفظه الله، ولكم جميعا شكر موصول بارك الله فيكم على حسن إصغائكم وإنصاتكم وجلوسكم وصبركم، ربي يبارك فيكم ويعطيكم الصحة. إن شاء الله احنا دائما نذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فالناس يجتمعوا ويذكروا الله تبارك وتعالى، لا يريدون إلا وجه الله، ينادي مناد قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. إن شاء الله احنا الآن ينادي مناد قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة، وما ذلكم على الله بعزيز. وحتى يحضر معنا ثانية واحدة كما في الحديث الصحيح، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.